نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، وردت كلمة القاسطون في كتاب الله بمعنيين مختلفين، الأول بمعنى العد والآخر عكس ذلك في سورة الجن وفي سورة المائدة، فكيف يفسر ذلك رغم أن الكلمة واحدة؟ وجزاكم الله خيرا. القاسطون ما جاء بمعنيين، لا أعرف هذا. في مقسط وفي قاسط، القاسط هو الجائر، أما المقصد هو الذي قام بالعدل، الذي عدل في قوله وتوزيعه الأموال وما إلى ذلك. أما القاصد هو الذي جار في التوزيع، جار بمعنى مال لم يعدل وحافة. أما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا لأنهم جاروا، وأما المقصد فهو العدل. فين هذا القاصد أنه جاء بمعنى العدل بمعنى اذكر الآية وضحها لنا. نعم. يقول واحد من في شيء؟ نعم. واحد من أبناء قريتنا فقد في نهر، وبعد فقد في نهر من نهر؟ نعم. وبعد البحث عنه أكثر من أسبوعين ما وضح هل وجد ولا، فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟ إذا وجد جزء من الميت كربعه أو رأسه أو يده كاملة يصلى عليه، لكن من أن وجد شعره أو ظهره أو إصبع أو إصبعين ما نعرف، لكن وجد جزء منه يصلى عليه، أما إصبع أو إصبعين لا نعرف، لكن يصلى على الغائب حبيت يصلى عليه يدعى له برحمة، لكن إصبع أو إصبعين لا. يقول إذا كان الموصى له جمعية خيرية، فهل يحق لرئيس الجمعية أو أحد أعضائها أن يرد الوصية وذلك لشبهة في المال؟ شبهة في المال انتبهوا يا إخوان، شبهة في المال إذا علم أن الموصى به مسروق أو مغصوب وعرف ذلك، صاحب المسألة رئيس الجمعية قول له أن يقبل أو لا يقبل، لأنه هو المسؤول عنها أمانة، وله أن يردها. لكن إذا كان الرجل يتاجر يتعامل بالحلال والحرام، ثم قال أعطوا لفلان أو أعطوا هذه المؤسسة الخيرية قيمة كذا قرون، ما ردها، هذا ما يجب ردها، ليس ماله كله حرام، لا يقال شبهة. شبهة بما تعين أنه حرام، علمت أنه مغصوب أو مسروق أو مأخوذ ظلما فله أن يرده. أما إذا كان كون الرجل اشتبه في ماله أنه أن هذا الجزء من الحرام هذا لا يرد، مجرد شبهة لا يرد هذا. لكن لو كان في حقه هو لقد أعطوا رئيس المؤسسة فلا أقبلها له الحق. أما لما جاء في جهة خيرية فلا يجوز معنى خير لأجل الشبهة. كما لو دعاك، لو دعاك جارك إلى طعامك، وهذا يشتغل في البنك والبنك فيه ربا، والرجل له أموال من قبل البنك ويتعامل بأموال أخرى يعطوه أبناءه ولهم تجارات، ما يدخل أمامه لبني دعوته لأن أماله حرام، ماله حلال وحرام تأكل من طعامه، لكن لو علمت أن ماله كله حرام لك الحق أن تمتنع. نعم. وجزاكم اكتفى بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.